وتبعد أقول غير ويحكوا عنك يحكوا يحكوا عنك كلام غريب تغيب تغيب تغيب تغيب تغيب وتبعد أقول غير ويحكوا عنك يحكوا يحكوا عنك كلام غريب واسمع استغرب اقول يجرب خلوه يجرب يبعد يقرب حياخده غير النصيب واسمع استغرب اقول يجرب خلوه يجرب يبعد يقرب حياخده غير النصيب لكن Thank you. كلام غريب تغيب تغيب تغيب تغيب تغيب وتبعد أقول يغيب ويحكوا عنك يحكوا يحكوا عنك كلام غريب واسمع استغرب أقول يبعد يقرب حياخدي غير النصيب واسمع استغرب اقول يجرب خلوه يجرب يبعد يقرب حياخدي غير النصيب لكن الغريب والشيء العجيب لكن لكن الغريب والشيء العجيب بحس دايما انك قريب آه مني قريب اقرب من روحي وانك يا روحي اول حبيب واخر اخر حبيب Thank you. تنسيش كل يوم فيها جديد ما بينتهي من روح من روح وين تفرح لسه بكي لما تبكي لسه بفرح لما تفرح لسه بكي لما تبكي اشغل روحي بيك ده العجيب ده العجيب والعجيب اني لسه بخاف عليك العجيب لسه بسأل لسه بسأل لسه بشغل روحي لما تفرح لسه بكي لما تبكي لسه ببعت لسه ببعت حد يطمن عليك لسه ببعت لسه ببعت حد يطمن عليك Thank you. لسه بفرح لما تفرح لسه ببكي لما تبكي لسه ببعت لسه ببعت حد يطمن علي لسه ببعت لسه ببعت حد يطمن علي Baby.